لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: ذو الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. نقول مصطلح ذو الأرحام في المواريث هو الذي ذكره، وإن كان لغة وشرعا يشمل كل الأقارب، كما قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. فهذا في الآية ذو الأرحام هم الورثة من ذوي الفروض والعصبات، وكل وارث. وإنما كانت هذه الآية تنسخ التوارث بالأخوة الإيمانية والتعاقد. كان هناك في الجاهلية تعاقد على الإرث، بمعنى يتفق اثنين على أنك ترثني وأرثك، فيلزم هذا الأمر عندهم دون الأقارب. ولما جاء الإسلام وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كانوا يتوارثون بهذه الأخوة، إلى أن نزلت: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فأصبح التوارث بالقرابة سواء كانوا من ذوي الفروض أو ذوي العصبات. لكن هذا المصطلح في عند أهل الفقه في المذاهب المختلفة قصدوا بها الأقارب الذين ليسوا بأصحاب فروض ولا عصبات عند عدم أولئك، عند عدم ذوي الفروض والعصبات. اختلف الفقهاء في توريثهم طبعا، لأن ما فيش نص عندنا إلا النص العام، هو: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولكن كما ذكرنا هي نزلت في من ورث، يبقى من لم ينص على نصيبه كأولاد البنات، أولاد بنات الابن كما سيذكر، والجد غير الصحيح والجد غير الصحيح، وكذلك أو أولاد بنات أو بنت الأخ وأولاد الأخوات عموما، يعني ابن أخت الميت ليس بفرض ولا ذي عصبة. هؤلاء هل يرثون؟ احتج من يورثهم بعموم الآية أنهم ضمن أولي الأرحام، وأنهم أولى من عموم المسلمين الذين قال من لم يورث ذوي الأرحام أنهم الذين يرثون الميت، بالنظر إلى أن المال يوضع في بيت المال فينفق على كل المسلمين. قال مالك والشافعي بعدم توريثهم، ويكون المال لبيت المال، وهو قول أبي بكر وعمر، أو مروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وزيد والزهري والأوزاعي وداود. وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريثهم احتجاجا كما ذكرنا بعموم الآية، وأنهم بلا شك أقرب إلى الميت من مجموع المسلمين، أن المسلمين يعني يجمعهم مع الميت أقارب بعيدة جدا، أو إن بالنهاية إلى نوح عليه الصلاة والسلام مع اختلاف الأجناس. أما هؤلاء فخال الميت، بنت أخت الميت، وابن أخت الميت، أقرب بلا شك من عموم المسلمين. حكي ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود، وذلك عند عدم ولود أصحاب الفروض والعصبات. وعن سعيد المسيب أن الخال يرث مع البنت، ده هنا كمان يجعله يعني كصاحب عصبة. اللي قالوا لا، ده البنت صاحبة فرض، وإذا لم يوجد أحد آخر يرد عليها النصف المثل، يبقى مش هذه الصورة. لكن هو قال أن الخال يرث على البنت. ومن الأدلة على ذلك حديث اختلفوا في تصحيحه، والصحيح أنه لا يقل عن الحسن أو أنه صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. إذن الشرط أن لا يكون هناك وارث، يبقى لا يقبل كلام سعيد بن المسيب لأن البنت وارثة. وإنما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في توريث الخال أن يكون الميت لا وارث له. قال: وقد أخذ القانون بهذا الرأي، ونحن نرجح ذلك، أن ذوي الأرحام أولى بالميراث من عموم المسلمين من بيت المال، وكل يدلي كل يرث بمن أدلى به. يعني احنا بنفترض ذوي الرحم هذا بينه وبين الميت من، يعني لو قلنا مثلا الخال، فالخال أخو الأم، يبقى هينزل بمنزلة الأم. نقول أولاد الأخوات، أولاد الأخوات يبقى ينزلوا بمنزلة الأخت أو الأخوات. قال: جاء أخذ القانون بهذا الرأي، فجاء في المواد من 31 إلى 38 كيفية توريثهم كما هو مبين فيما يلي. المادة 31: إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية، كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام. وذوي الأرحام أربعة أصناف، مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب التالي: الصنف الأول أولاد البنات وإن نزلوا، ابن بنت، ابن ابن بنت، وممكن تبقى ابن بنت بنت، أو بنت بنت بنت، كل دول مع ولود فرع، مع ولود فرع ذو فرض، مع ذو فرض أو عصبة لا يرثون اتفاق. طبعا على مسألة القانون الوصية الواجبة اللي قالوا ان احنا هنورث اولاد البنات نصيب اذا توفيت في حياة الجد، يأخذون نصيبها بما لا يزيد على الثلث، وهذا قول شاذ عند المذاهب الأربعة، وهو لا دليل عليه أصلا. يقول: الصنف الأول أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزلوا، بنت الابن. الصنف الثاني الجد غير الصحيح، زي ما قلنا كل من بينه وبين الميت أنثى. الجد أبو الأم، هذا جد غير صحيح، وأبو أم الأب، وأبو أم الأم. قال والجدة غير الصحيحة وإن علت أيضا التي بينها وبين الميت جد غير صحيح. الصنف الثالث أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا. يبقى أولاد أبناء أبناء الإخوة لأم عشان قالوا وإن نزلوا وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما. أولاد الأخوات يعني ابن أخت الميت الشقيقة للميت أو بأخته لأبيه أو أخته لأمه وإن نزلوا. وبنات الإخوة لأبوين لأن اللي بيورث بالعصبة أبناء الإخوة وليس بنات الإخوة. يعني لو لقينا واحد توفي عن بنت وابن أخ وبنت أخ أخته هم دول حيورثوا للذكر والأنثى الأنثيين؟ لا، المواريث للذكر والأنثى الأنثيين في الايه في الأولاد وفي أولاد الأبناء، لكن دي هتبقى أخته دي مش هتورث حاجة وهو اللي ياخد المال ايه كاملا لأنه أولى رجل ذكر. ها؟ لا، ابن الأخ هياخد يورث بعمل على التعصيب ولا نصيب لبنت الأخ. لكن لو كلهم بنات بس يبقى لم يترك الميت لا ابنا ولا بنتا ولا أبا ولا أما ولا زوجة ولا لم يترك إلا بنت أخ أو بنت أخت، يبقى دول حيارثوا بميراث ذوي الأرحام. قال وبنات الإخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهن وإن نزلوا. وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا وأولادهن وإن نزلوا. الصنف الرابع يشمل ستة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: أعمام الميت لأم وعماته، كل العمات من ذوي الأرحام، أخت أبيه مباشرة، أعمامه لأم يعني أم الميت ده كان أبوه له إخوة من أم، فأخ الأم من هؤلاء يبدأ عم ليه لأم، أبو الإخواته من أمه وأبيه يبقى أعمام أشقاء، دول هيبقوا من ذوي الإيه من ذوي العصبات. لكن لو سبع عمة أو أبناء أو أعماء أو عمات الميت عموما أو أعمام الميت لهم وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما، جميع الأخوال وجميع الخالات كلهم من ذوي إيه من ذوي الأرحام. يقول أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، يبقى أولاد عم الميت لأم أو أولاد عمة الميت أو أولاد أخوال الميت أو أولاد خالات الميت سواء كانوا لأبوين أو لأيه أو لأم. قال أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام الميت، بنت عمه الأصل أنها لا ترث لا عصبة ولا فرضا، لا بالتعصيب ولا بالفرض. وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرنا وإن نزلوا. الثالث أعمام أبي الميت لأم عم الميت لأم، أعمام أبيه لأم، لأنه لو كانوا أعمام أبيه لأب بقوا إيه؟ بقوا من ذوي العصبات. وعمات أبي الميت وأخواله، أخوال أبي الميت وخالاته لأبوين أو لأحدهما، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما. الرابع أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرنا وإن نزلوا. الصنف الخامس أعمام أبي أبي الميت لأم، وأعمام أبي أم الميت وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما، وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهم. السادس أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي أبي الميت لأبوين أو لأب أو بنات أبنائهن وإن نزلوا، وأولاد من ذكرنا وإن نزلوا، وهكذا. طبعا التفريع الطويل يشمل ويفهم منه الصور غير المذكورة. قال في المادة 32 كل ده نص القانون. الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم. فإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض، أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، اشتركوا في الإرث. مين صاحب فرض؟ بنت. بنت دي ماتت وتركت أبناء وبنات، دول مقدمين على ولاد خالة الميت أو على خالة الميت، لأن هؤلاء وصلوا إلى الميت من خلال صاحب فرض. إذا كان كلهم يدلون بصاحب فرض يبقى اشتركوا في الإرث. المادة 33 الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة. يعني إيه أقربهم إلى الميت درجة؟ شفتم بيقولوا إيه؟ وإن نزلوا، مش كده؟ يبقى اللي في الدرجة الأولى اللي هو مثلا نقول إيه، أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا، يبقى الدرجة دي هنقول أولاد الإخوة لأم المباشرين هم دول أولى من أبناء أولاد الإخوة لأم، يعني هم في نفس الدرجة اللي هو يكون أقرب درجة، اللي ما بينه وبين الميت عدد من الأقارب أقل من غيره. قال الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فإن استووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض، وإن استووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض، أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، فإن اتحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الإرث، وإن اختلفوا في الحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم. المادة 34 الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد وكان فيهم ولد عاصب، يعني هنقول بنت العم بنت الأخ، الأخ ده عاصب يبقى دول أولى، فهو أولى من ولد ذوي الرحم، وإلا قدم أقواهم قرابة للميت، فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان فهو أولى ممن كان أصله لأب. يعني لو لقينا أخ بنت أخ لأب وأم وبنت أخ لأب، يبقى مين اللي هتورث؟ بنت الأخ الشقيق. وإلا قدم أقواهم قرابة للميت، فمن كان أصله لأبوين فهو أولى بمن كان أصله لأب، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث. قال المادة 35 في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لأم وعماته، أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته، قدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا في القرابة اشتركوا في الإرث، وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلثان لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق، ويكون الثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم، وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة. المادة 36 في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو من غير حيزه، وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذوي رحم، فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم، وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة، وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة. المادة 37 لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيز، يعني لو هو يبقى إيه خاله وابن عمته، أو ابن خاله وابن عمته في نفس الوقت، مش هياخد زيادة، هيورث بالجهة اللي هيورث فيها فقط. في المادة 38 في إرث ذوي الأرحام يكون للذكر عمق الله مثل حظ الأنثى، يعني خال وخالات للميت، ومفيش حد تاني هيتقسم للذكري مثل حظ الأنثى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.